السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذكر يجزئ عن قراءة القرآن عند العجز عنه، نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلوم يا حبيبي أن القرآن شفاء لما في القلوب ورحمة للعبد في الدنيا والآخرة، بل هو منهج حياة يسعد بها المسلم في دنياه وآخرته. لكن للحقيقة هناك أناس يعجزون عن حفظ القرآن أو حتى قراءته بسبب عجز في حفظه أو كبر سنه أو لمرض شديد، فماذا يفعل؟ تأمل معي وتأملوا معي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. ففي الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا بسند جيد أنه جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني عالجت القرآن فلم أستطع حفظه، يعني حاولت محاولات كثيرة جدا عشان أحفظ أي حاجة من القرآن فلم أستطع، فدلني على شيء يجزئني عن القرآن. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالها الأعرابي وظل يكررها، فلما وصل إلى الباب وقف الأعرابي واستدار وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وهو يكرر تلك الكلمات، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لربي، يعني الكلمات ديت لربي، أذكر بها ربي، فما لي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أعرابي، قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فجمع الأعرابي يده وهو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله رحمة واسعة: الأصل إن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة الفاتحة، لأن النبي عليه السلام قال: لا صلاة إلا بأم الكتاب. لكن قال الإمام الخطابي: لكن إن كان رجلا ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه أو سوء حفظ أو عجمة لسان أو آفة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي له أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقول لحضراتكم بقى، هذه الواقعة طبعا لا تجوز أن أو لا ولا يجوز أن تكون في كل الأزمان ولا مع كل الناس، لأن من يقدر على تعلم تلك الكلمات في الغالب برضو يستطيع أنه يتعلم حفظ الفاتحة. فتأويل ذلك أنه إن لم يستطع، يعني خلاص عجز تماما، إن لم يستطع أن يتعلم شيئا من القرآن وقد دخل وقت الصلاة أو كان أعجميا أو عجز عجزا تاما عن حفظ أي شيء من القرآن لسوء حفظه أو مرضه، أجزأ عنه أن يقول تلك الكلمات. يعني لو عجز عجزا تاما مش قادر يحفظ الفاتحة، فيستطيع في الصلاة أن يقول بدلا منها أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس مش معنى أنه مش قادر يحفظ الفاتحة من أول مرة يوم يقول خلاص أستبدلها بتلك الكلمات، لا، لا يكون ذلك إلا بعد محاولات شديدة. فإن لم يستطع فيقول تلك الكلمات التي دل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي على أن يقولها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.